فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ كعادتي في الحلقات بمسألة علمية وهذه المسألة الليلة الوضوء مما مست النار بمعنى هل إذا أكلنا شيئا مسته النار فإنه ينبغي علينا أن نتوضأ سنرى تحرير المسألة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره وكذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار توضأوا مما مست النار لو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث لما كان هناك وجه للخلاف يعني إلا لو وجدنا قرائن تحف بالحديث وتحيط به تنزل من درجة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة لكن عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ هذا حديث متفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة هذا مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو حكاية فعل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام الفعل قد يدخله الاحتمال الأصل أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو من التشريع إلا إذا وجدنا قرينة وجدنا دليلا أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عندنا حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا أيضا حديث يصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره وهو صحيح جابر رضي الله عنه يقول كان آخر الأمرين يعني هنا أثبت أمرين الأمر الأول اللي هو فيه توضأ مما مست النار والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث قولي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك حديث جابر رضي الله عنه أحاديث فعلية علماء بناء على الأحاديث التي ذكرتها اختلفوا في حكم الوضوء مما مست النار، فذهب الجمهور إلى النسخ، إلى أن حديث جابر رضي الله عنه يقول صراحة كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، فيقول ذلك صراحة، يعني هو أثبت الأمر الأول هو الوضوء مما مست النار، ثم أثبت الأمر الأخير وهو ترك الوضوء مما مست النار. فالجمهور على النسخ، على أن حديث جابر رضي الله عنه ناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه توضأ مما مست النار. وبالتالي فعند الجمهور لا وضوء مما مست النار، مما مست النار على الوجوب، لا وضوء على الوجوب، لا وضوء على الوجوب، وهذا يشمل كل ما مست النار بما في ذلك لحوم الإبل. لماذا لحوم الإبل؟ لأن هناك من أهل العلم كما سنرى استثنى لحوم الإبل من النسخ. يبقى الرأي الأول هو ما عليه الجمهور أن حديث جابر ناسخ للأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار. هناك من أهل العلم من جمع بين الأحاديث، نظر إلى الأحاديث وجمع بينها، ولا شك إذا استطعنا أن نجمع بين الأحاديث التي تبدو في الظاهر متعارضة وليست متعارضة، إذا استطعنا أن نجمع بوجه جمع بدون تكلف أو تعسف فلا شك أن الجمع أولى. فهناك من جمع فقال إن الوضوء فقط من أكل لحم الجزور الإبل، يعني قالوا نعم إن لا وضوء، يعني ذهبوا إلى رأي الجمهور إلى لا وضوء على الوجوب، وأن النسخ هو الذي قال به الجمهور لحديث توضأ مما مست النار، لكن هنا قالوا لا إلا من أكل لحم الإبل الجزور. لماذا؟ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ، خيره إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، والحديث عند مسلم وغيره. هنا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا مباشرا، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، فترك له الأمر، هذا يعني ليس على الوجوب، طالما خيره ما ليس على الوجوب. إن شئت فتوضأ إن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قالوا إن حديث جابر عام اللي هو حديثه كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، قالوا هذا حديث عام، والوضوء من لحوم الإبل حديث خاص، فبالتالي يجمع بين هذا وذاك بأنه لا يتوضأ على الوجوب من أي شيء مسته النار إلا لحوم الإبل، وقالوا هذا من الخاص، والخاص يقدم على العام. وأجيب عن ذلك بأن لحوم الإبل فرض من أفراد مما مسته النار، يعني العام يكون له أفراد، يعني عدة أمور يعني تنتظم تحت مسمى العام. فقالوا إن لحوم الإبل فرض من أفراد العموم، فرض من أفراد العموم، لأنها إذن هي تدخل فيما مسته النار. قالوا والعام هو حديث جابر رضي الله عنه متأخر عن الخاص، متأخر عن الخاص، يعني حديث جابر رضي الله عنه قالوا إنه هو متأخر، وبالتالي لا يخص هذا العموم الذي في حديث جابر. ومسألة أنه ينبغي للخاص أن يتأخر عن العام حتى يعمل به مسألة خلافية بين أهل العلم. فالشاهد أن هناك من جمع وقال لا يتوضأ مما مسته النار إلا من لحوم الإبل عملا بحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه. فريق آخر قال بالترجيح، قال بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقا، يعني لحوم إبل ولحوم غنم وكل ما يوضع كل ما تمسه النار. رجحوا لماذا؟ والترجيح يكون عند التعارض، ترجيح يكون عند التعارض، يعني عندما لا أستطيع أن أجمع فأرجح. لو جاء النسخ ويكون واضحا جليا، لأن دعوى النسخ من الصعوبة بمكان، دعوى النسخ لابد أن يكون فيها تصريح بالنسخ، تصريح بالنسخ. لذا كما قال ابن شهاب الزهري أعيى الفقهاء معرفة ناسخ الحديث من منسوخه، يعني هو يقصد هنا الأحاديث التي ليس فيها النص على النسخ، كهذا الحديث الذي معنا، أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كنت نأيتكم عن كذا ألا فافعلوا، يعني إيه؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين في نص الحديث أن هناك نسخا، لكن الكلام في الأحاديث التي ترد ولا قرينة عندنا، لا تاريخ ولا ذكر ولا قول يقول أن هذا نسخ هذا هو الذي من الصعوبة بمكان. فهنا رجحوا وقالوا إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الأخرى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أي حكاية لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقدم القول على الفعل عند التعارض لجواز أن يكون الفعل في خصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يجاب عن ذلك في الحقيقة أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، وإلا فإن كل فعل للنبي عليه الصلاة والسلام سنقول ربما يكون خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل تشريع، إلا إذا جاء دليل، جاءت قرينة تدل أن هذا الفعل خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يثبت بالاحتمال، لا يثبت بالاحتمال، كما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. هناك رأي يعني رابع استبعده، قالوا الوضوء هنا هو غسل اليدين، يعني ايه توضأوا مما مست النار، اي اغسلوا ايديكم، اغسلوا ايديكم. قالوا وخاصة في الابل لزهومة لحم الابل، يعني الدسم، يعني لزهومة لحم الابل. فاذا تحرر عندنا في المسألة هذه الاراء. الان علمنا رأي الجمهور أنه لا وضوء على الوجوب مما مست النار، مما مست النار، وإذا توضأنا فيكون هذا على الاستحباب مراعاة لخلاف أهل العلم على الاستحباب، يعني إن لم تتوضأ فلا شيء عليك، إن لم تتوضأي فلا شيء عليك، هذا هو معنى الاستحباب، هذا هو معنى الاستحباب. فالجمهور على عدم كما قلنا وجوب الوضوء مما مست النار، لكن لو أننا فعلنا ذلك استحبابا فخير، وضوء على وضوء خير، فهذا يكون من يعني من الخير. ويأتي من بعده أن الوضوء من لحم الجزور، وكما ذكرت لك، لكن كما ذكرت لك وأقول خلاصة، يعني أن الوضوء مما مست النار عند الجمهور هو منسوخ بحديث جابر، وأن الوضوء إذا أحببنا أن نتوضأ فهذا على الاستحباب وليس على الوضوء، والله أعلم. وأنتقل إلى الأسئلة. سؤال حول حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية يعني والعتاق بدل الرجعة والعتاق. نعم، هذا الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اختلف أهل العلم في الحكم على سنده، وأكثر أهل العلم على تضعيفه، أكثر أهل العلم على تضعيفه، لكن هناك من حسنه، هناك من حسنه، ومع ذلك يعني مع هذا الخلاف في الحكم على الحديث العمل عليه عند العلماء، العمل عليه عند العلماء، فاحتج به الفريق احتج به العلماء كالترمذي وابن عبد البر وابن عبد البر وابن حجر وابن تيمية وابن القيم والبغوي والشوكاني والألباني وغيرهم، على الرغم مما ذكرت من خلاف في الحكم على سند هذا الحديث وأن الكثير من أهل العلم على تضعيفه، لكن كما يعني رأينا إن الكثير من أهل العلم على العمل بمتنه، على العمل بمنطوقه. الحديث رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ممن حسنه الحافظ ابن حجر، حسنه بشواهده في التلخيص الحبير، وحسنه بمجموع طرقه الألباني في إرواء الغليل. نعم، في إرواء الغليل. يقول الخطبي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفع أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا. يقول الإمام الترمذي عقب إخراج الحديث: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، برغم أن الكلام على السند كما ذكرت لك فإن أهل العلم يعملون بمنطوق هذا الحديث. والحاكم في المستدرك صححه، لكن تعقبه الإمام الذهبي عليه رحمة الله بأن في سنده عبد الرحمن بن حبيب ابن أردك، وهو مختلف فيه لين. ومن أهل العلم من قال كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله: الحديث مخصص لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن إنما الأعمال بالنيات هنا سننظر إلى النية لمن طلق، فقال إن العقود لا تنعقد عن هزل إلا هذه الثلاثة، يعني أي عقد لا يصح ولا ينعقد إن كنت هازلا إلا هذه الثلاثة المذكورة في الحديث: النكاح والطلاق والرجع، لا يجوز التلاعب فيها لعظم هذه العقود وخطرها، الطلاق والرجع والعتاق، فلا يجوز، والنكاح. نعم. يقول ابن عبد البر: ولكن المعنى معنى الحديث صحيح عند العلماء، لا أعلمه يختلفون فيه. ذكر ذلك في الاستذكار. ولكن المعنى معنى الحديث يعني صحيح عند العلماء، لا أعلمه يختلفون فيه. ومن أهل العلم، هذا ما عليه جماهير أهل العلم الذي ذكرته، من أهل العلم قالوا أن اللفظ الصريح في الطلاق يفتقر إلى نية، وهذا مرجوح. الجمهور كما رأينا ذهبوا إلى أن من تلفظ ولو هازلا أو لاعبا بصريح لفظ الطلاق فإنه يقع طلاقه، لأنه لو أخذ بقول لن يقع الطلاق على الإطلاق، فكل أحد سيقول أنا كنت هازلا، تتعطل بذلك أحكام الله سبحانه وتعالى ولن يقع طلاق، ولن يقع، كل واحد سيقول أنا كنت هازلا، كنت أمزح، كنت لا أقصد. فالجمهور على هذا، وهذا هو الراجح، والله أعلم. تسأل عن حقوق المطلقة، مرأة إذا طلقت ما حقوقها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطلاق إما أن يكون رجعيا أو أن يكون بائنا. رجعي يعني في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، والطلاق البائن وطلقت ثلاث مرات هذه بينونة كبرى، أو طلقت على عوض هذه بينونة صغرى. بالنسبة للطلاق الرجعي فلها السكن والنافقة، ملبس ومأكل ومشرب خلال العدة، خلال العدة بحسب عدتها، بحسب عدتها، هل هي ثلاثة أشهر، هل هي بوضع، هل هي حامل فبوضع حملها، هل هي بثلاث حيضات، بحسب عدتها. ففي الطلاق الرجعي لها السكن والنفقة، السكن والملبس والمأكل والمشرب، نفقات الضرورية، ولها مؤخر المهر إن كان هناك مؤخر للمهر، لها مؤخر المهر، ولها المتعة، والمتعة على حسب حالته المادية، على حسب الأعراف السائدة. فالله سبحانه وتعالى لم يحدد قدر المتعة، فقال سبحانه وتعالى ومتعهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. بالنسبة للطلاق البائن إن كانت حاملا فلها النفقة والسكنة حتى تضع حملها. يقول الله سبحانه وتعالى إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن كانت ليست بحامل فلا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. نخرج إلى فاصل عن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين على الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. يسأل سائل هل يجوز أن يتاجر في الكلاب، يبيع ويشتري وكذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور، جمهور أهل العلم على عدم جواز تجارة بيع الكلاب وشرائها، وأن ثمنها حرام، المعلم منها أو غير المعلم منها، بالطبع غيره، الصغير والكبير. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب. وفي الحديث عند مسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، حديث عند مسلم. وبالتالي فإن الجمهور على عدم جواز بيع الكلاب وشرائها، المتاجرة في الكلاب. الإمام أبو حنيفة قال يصح بيع الكلاب التي فيها نفع، التي فيها نفع، ورواية عن مالك، ورواية عن مالك. واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جوز اقتناء كلب الصيد المعلم، كلب الصيد المعلم، وقال طالما جوز ذلك إذن يجوز أن يباع وأن يشترى. يقصدون حديث النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا فإن ينقص من عمله كل يوم قيراطان، إلا كلب ماشية أو كلب صيد، في رواية أو كلب حرث أو كلب حرث. فمن اقتنى كلبا غير هذه الكلاب المستثنى فإنه ينقص من عمله في كل يوم قيراطان من الحسنات، من الحسنات. كلب الماشية، كلب الصيد اللي هو يصطاد به، كلب معلم، وكلب حرث. واحتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. هذا الحديث أخرجه الترمذي، لكن قال لا يصح من هذا الوجه، لا يصح من هذا الوجه، وحسنه الألباني رحمة الله. واحتجوا بحديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. أخرجه النسائي، لكن طعن النسائي في سنده، رغم أن الحافظ ابن حجر قال في التلخيص الحبير ورجاله ثقات، ورجاله ثقات. يقول إمام الطحاوي ومن علماء الأحناف الكبار، يقول أنه ذهب إلى الجواز، إمام الطحاوي يعني ذهب إلى الجواز وحقق المسألة أن النهي كان في وقت النهي عن جميع الكلاب ثم نسخ ما استثناه الشرع. هذا في شرح معاني الآثار. إذن الآن تحصل عندنا في مسألة بيع الكلاب ما عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز بيع الكلاب لا معلم ولا غير معلم، وما جوزه الإمام أبو حنيفة بأنه يجوز بيع الكلب المعلم الذي فيه نفع، ورواية عن مالك، وذكرت لك ما احتج به الفريقان، والراجح والله أعلم ما عليه الجمهور، والله أعلم. يسأل عن الأسباب المانعة من دخول النار، هل هناك أسباب مانعة من دخول النار ومكفرة للذنوب؟ والحقيقة سؤال مهم، لأن مذهب أهل السنة أننا لا نجزم لأحد أنه من أهل الجنة إلا ما جاء به النص، ولا نجزم لأحد أنه من أهل النار من أهل القبلة، من أهل القبلة لا نجزم لأحد من أهل النار إلا ما جاء يعني إيه فيه نص، إلا ما جاء فيه نص. فلا نجزم لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار، ولكننا نرجو ونخاف، نرجو للمحسن أن يعني يرحمه الله سبحانه وتعالى ويدخله الجنة، ونخاف على المسيء أن يعذبه الله سبحانه وتعالى ويدخله النار. فنحن نرجو ونخاف، لأن مسألة يعني في مسألة الجزم ليست لنا، ليست لنا، هذا ليس معناه أننا نميع المسائل، لا، إنما نقول أنه الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة توحيده وبطاعته، وأمر بأوامر ونهى عن نواهي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأوامر ونهى عن نواهي، من امتثل هذه الأوامر ظاهرا وباطنا فهو إن شاء الله من أهل الجنة، ومن خالف ذلك فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، مع توحيده بالله سبحانه وتعالى فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المسألة ليست تمييعا، ولكن كما أقول الجزم مسألة ليست لنا، ليست لنا، لأننا ربما نطلع على أشياء في الظاهر ويكون في الباطن خلاف ذلك، خلاف ذلك، ولا يعلم ما في السرائر إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أننا لما نرى المحسنين يعني نغبط بهم ونرجو لهم الخير وندعو لهم، ولما نرى المسيئين لا شك أننا نغضب لله سبحانه وتعالى، وندعو لهم أن يرفع الله عنهم وأن يعفو عنهم. فمن هذا الباب أن هناك أسبابا مانعة من دخول النار ومكفرة للذنوب. أنت لا يعني الكثير منا لا يقف عليها رغم أنها في غاية الأهمية. من ذلك التوبة، فالتوبة التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا حديث حسنه حافظ ابن حجر بشواهده والسخوي والألباني، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهناك التوبة تجب ما قبلها، وضعيف لكن معناه صحيح، توبة تجب ما قبلها، التوبة الصادقة بشروطها من الإقلاع عن المعصية، من العزم على عدم العودة، من الندم، يعني الندم ندم توبة، الإقلاع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة ورد المظالم إلى أصحابها إن كانت هناك مظالم، أن يكون ذلك في زمن التوبة يعني قبل الغرغرة على مستوى الشخص، يعني قبل الغرغرة وقبل الشروق وقبل شروق الشمس من مغربها. يبقى التوبة والاستغفار. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الاستغفار يغفر الصغائر، كبائر لابد لها من توبة بشروطها، لكن كثرة الاستغفار فهذا يغفر الصغائر، إضافة إلى ما يعني ذكر في من أعمال تكفر الذنوب كالجمعة إلى الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، وغير ذلك. ومن أيضا من الأسباب المانعة من دخول النار مكفرة الذنوب الحسنات الماحية. هناك حسنات تمحو الذنوب، تمحو السيئات. يقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نصه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حسنات المحية. أيضا من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي. وشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام متعدد، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عند الترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. من هذا أيضا شفاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعات كثيرة كالشهيد مثلا فمن في الحديث: ويشفع في 70 من أقاربه، ويشفع في 70 من أقاربه عند الترمذي وعند غيره. أيضا من ذلك دعاء، من ذلك دعاء المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أيضا دعاء المؤمنين. ومن ذلك أيضا ما يهدى للميت من الثواب والصدقة وغير ذلك. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا متفق عليه. ومن ذلك ما يتعرض له الميت في فتنة القبر، سؤال الملكين. ومن ذلك الأهوال في يوم القيامة، أهوال في يوم القيامة. نعم. وفي ذلك المصائب المكفرة. إنسان عندما يصاب بمصيبة ويحتسب هذه المصيبة عند الله سبحانه وتعالى فإنها تكفر عنه. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقه، يعني شوف شيء بسيط شوك فما فوقها، إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنها ومحيت عنه بها خطيئة. وهذا عند مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه في الحديث موضع الشاهد: ما من مسلم يصيبه أذى شوك فما فوقها إلا حط الله عز وجل عنه خطايا كما تحط الشجرة ورقها. هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. إنسان عندما تصيبه مصيبة ويحتسب هذه المصيبة عند الله سبحانه وتعالى: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فهذا أيضا من المكفرات. إذن نحن ذكرنا يعني عدة أنواع من الأسباب المانعة من دخول النار والمكفرة للذنوب، فذكرنا عشرة، ذكرنا عشرة. فلذا مسألة الجزم كما قلت الواحد من العصاة، فأنت لا تدري أحواله وأموره، لا تدري. لذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: من جزم في واحد من هؤلاء العصاة بأن له ذنبا يدخل به النار قطعا فهو كاذب مفتري، هو كاذب مفتري. لماذا؟ كما قلت ذكرت لك عشرة يعني أسباب لا نعرف عنها، لا نعرف عنها شيئا. وأكرر، ليس معنى ذلك مثلا إذا رأينا من يعصي الله سبحانه وتعالى لا يصلي أقول لا أدري يعني ما ليس لي شأن، ربما له خبيئة. لا، أنا مطالب بالظاهر، كما قال عمر رضي الله عنه في خطبته لما تولى الخلافة وضح هذا الأمر: إن قوما يعني كانوا يؤخذون بسرائرهم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، الوحي يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ما في خبيئة هؤلاء كابن سلول وغير من المنافقين، وإن بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإن لنا الظاهر من أعمالكم ونكل السرائر إلى الله، فمن أظهر لنا خيرا فهذا يعني قربناه وأظهرنا له الخير، ومن أظهر لنا خلاف ذلك فهذا يعني أبعدناه وعاملنا بمقتضى ما ظهر منه. يعني كلاما من هذا القبيل يضع فيه عمر رضي الله عنه أن الحكم على الظاهر ما ظهر لنا، لكن المسألة هنا الكلام في الجزم، أن تجزم لسين تقول فلان عم فلان ده اللي في الشارع اللي دوى اسمه فلان ده في النار في النار في النار، هذه ليست لك، هذه ليست لك، إنما أنت تدعو له وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تجده لا مثلا يقع في معصية فإنك مأمور أن تأمر وتنهى برفق، لكن لا تجزم لأحد، فأنت لا تدري بما يختم له ولا، فأنت لا تدري شيئا من هذا. لكن كما قال عمر رضي الله عنه: فمن أظهر لنا خيرا فقربناه وعملناه بمقتضى ما أظهره، ومن أظهر لنا سوءا فعملناه بمقتضى ما أظهره، لكن السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا والله أعلم. يسأل عن يعطى في العمل كوبونات لسلع كده يأخذ بها سلعا هو لا يريدها، يعني لا يريد هذه السلع التي في الكوبون، فهل يجوز أن يبيعها؟ هل يجوز أن يبيعها؟ شركات بتعطي كده هدايا للموظفين يعني في كل سنة أو غير ذلك يشتري بها سلعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. إن كانت هدية يعني المؤسسة أو الشركة مكان العمل يعطي هذه الكوبونات هدية اللي تسمى يعني عند الفقهاء بصكوك الهدايا، صكوك الهدايا، هذه فيها خلاف هل يجوز أن تبيعها قبل أن تشتري السلع التي فيها، يعني أنت تأخذها وتشتري السلع ومن حقك أن تبيع السلع، أن تبيع السلع على اعتبار أنك تبيع هنا ما لا تملك، فإذا اشتريت السلع فبيع السلع. لكن الكلام في بيع هذا الكوبون ده، في بيع هذا الكوبون، فاختلفوا اختلفوا، والراجح والله أعلم الجواز، لأنه لم يدفع ثمنا، لم يدفع ثمنا، وإنما هي هدية كما قال الإمام النووي في الشرح على مسلم، صكوك الهدايا من ولي الأمر، فجوز أن تباع، جوز أن تباع. المسألة خلافية كما ذكرت لك. طب إن كانت هذه الصكوك والكوبونات مشترى، مشترى بمال، فأيضا فيها خلاف. هنا الراجح عدم الجواز، الراجح عدم الجواز إلا بعد أن يشتري السلع ويقبض السلع، فهنا يبيع السلع، يبيع السلع أنه دفع مالا، لكن هناك لم يدفع مالا. هناك من فرق في الحقيقة بين كوبونات الطعام وبين غير الطعام، فقالوا إن الكوبونات هذه إن كانت طعاما فلا يجوز بيعها بالإجماع قبل قبض الطعام، وإن كانت غير طعام ففيها الخلاف، ففيها الخلاف، والله والله أعلم. إذن خلاصة، إن كانت هدية لم تدفع فيها مالا فالراجح أنك يجوز أن تبيعها، إن كانت إن كنت دفعت فيها مالا فالراجح أنك لا تجوز أن تبيع إلا بعد أن تشتري السلع وتقبض السلع، فإنك تبيعها والله أعلم. تسأل امرأة مستحاضة فكيف تصلي، فكيف تصلي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. امرأة مستحاضة عليها الدم، ليس الحيض هو الذي يأتي لفترة معينة ويتوقف، إنما الاستحاضة يأتي لفترات طويلة، أو تكون مستحاضة يعني على الدوام، أو غالب الشهر تكون مستحاضة، فهذه لها أحكام، لها أحكام. إما أن تتوضأ لكل صلاة بعد الأذان، تتوضأ لكل صلاة بعد الأذان وتصلي الفرض بنوافله، يعني مثلا تريد أن تصلي صلاة الظهر بعد أذان الظهر دخول الوقت، تتوضأ وتضع شيئا على موضع الدم، على موضع الدم بحيث الدم يعني لا يخرج، لا يتساقط، تضع شيئا قماشا والأشياء الحديثة الفوط الصحية، تضع شيئا على موطن الدم، لكن تتوضأ وتغسل موطن الدم بعد دخول الوقت، ثم تضع هذا الذي ذكرت على موطن الدم وتتوضأ وتصلي الفرض الظهر. هنا قلنا بسنن الراتبة القبلية والراتبة البعدية، الراتبة البعدية، أو أنها تجمع جمعا صوريا، تجمع جمعا صوريا. بمعنى إيه الجمع الصوري؟ أنها تؤخر، لو بنتكلم عن الظهر والعصر، تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتقدم صلاة العصر لأول وقتها، فتغتسل وتجمع وتضع كما فعلت هناك، يعني تضع شيئا بعد الاغتسال على موطن الدم وتصلي الظهر والعصر، الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقتي. وهذا كما في حديث حمنة، حمنة بنت جحش رضي الله عنها، إذ أن النبي قال في الحديث يعني الشاهد: وإن قويتي أي استطعتي على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي. هذا عند الترمذي وغيره، بين ستغتسل كم مرة؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات، فقبل في آخر وقت الظهر، تدرك الظهر في آخر وقتي، تغتسل وتفعل كما قلنا في موطن الدم، وتصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، ثم يأتي المغرب والعشاء تغتسل في قبل أذان العشاء في آخر وقت المغرب، وتصلي المغرب في آخر وقت والعشاء في أول الوقت، وتغتسل للفجر، وتغتسل للفجر. هذا إني والله والله إن استطاعت، إن في الحديث كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن قويت أي استطعت، إن لم تستطع فكما ذكرت في الأول أن تتوضأ لكل صلاة كما ذكرت. أكون بهذا